الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، وأرضى لي ولكم ما عند الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لازلنا مع كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه الوحي. قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. امتدت خاصرتها، الخاصرة هي جانب البطن، استقبلت عين الشمس فثلطت، أي تبرزت من البراز، من البراز، وبالت ورتعت. هذا الحديث فيه أولا خطورة الترف وسوء عاقبته، إن الله لا يحب المترفين. المال نعمة، من أخذه بحقه وأخرج زكاته بورك له فيه، استعماله في غير ما خلقه، أي المال، استعمال المال في غير ما خلق له والبخل به شر كبير. يشهد المال على صاحبه يوم القيامة إذا كان أخذه بغير حقه، لكن ينفع المال صاحبه إذا أنفقه في وجوه الخير. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود حديثها المتقدم قريبا، وقالت في هذه الرواية: انطلقت إلى النبي فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجات، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، يعني في عنايتي معي؟ فسأله فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، لكن إذا كان الزوج فقيرا فهنا تكون لها أجر الصدقة وأجر القرابة. فهنا الحديث يدل على الحث على صلة الرحم، أهمية عظة النساء، جواز تبرع المرأة بمالها بدون إذن زوجها، جواز الحديث مع الأجنبيات عند أمن الفتنة، خصوصا إذا كان الحديث للوعظ أو للزجر أو للنهي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله، فهي عليه صدقة ومثلها معها. هذا الحديث سببه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فقيل: منع عبد الجميل وخالد والعباس الإعطاء. فقال الخبر: أي ما يكره شيئا من منع الزكاة لشيء إلا لأن الله أغناه تعالى، أي فكان غناه أداه إلى كفر أنعمه تعالى عليه، ففيه تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضرب من ضروب البديع، أي نوع من أنواع البديع، وتقريع بسبب سوء الصنيع في مقابلة الإحسان، وقرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه تعالى لأنه كان السبب لدخوله في الإسلام، فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهو كقوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أي وقف دروعه وما أعده من آلات الحرب في سبيل الله فلا زكاة عليه فيها. وأما أي فالصدقة المطلوبة منه ثابتة عليه سيتصدق بها ومثلها معها كرما منه، وإنما ألزمها بتضعيفها ليكون ذلك أنفى للذم عنه وأرفع لقدره وأنبه لذكره. فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه، هذا عند مسلم، أنا أدفعها عن ومثلها حتى لا تكون شبهة في محاباة أقاربه صلى الله عليه وسلم. باب الاستعفاف عن المسألة. عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عندهم، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي هذا دعوة إلى العمل، وعلى ذم السؤال، وعلى التعفف، وعلى أن ديننا دين العمل وليس دين البطالة والكسر. وفي رواية عن الزبير عن النبي قال: فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيم، لا أرزق يعني لا أسأل، فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأتي أن يقبله منه، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ممن أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر من إليه مني. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. باب حد الغنى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال ابن بطال: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، فكثير من الموسع عليه في المال لا ينتفع بما أوتيه وجاهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيها، فكأنه فقير من شدة حرصه. قال القرطبي: وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، لأنها تكف عن المطامع فتعز حينئذ وتعظم ويحصل لها من الحظوة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله مع فقر النفس، يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال ودناءة هيئته وبخله وحرصه، فيكثر من يزمه ويصغر قدره. باب خرص الثمر. عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة الله، فقال النبي لأصحابه اخرسوا، وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منك. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليل ريح شديدة، فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناه وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك إيلا للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ الخرص هو التقدير والتخمين. قالت 10 أوسق خرص رسول الله. فقال النبي إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، فلما رأى أحد قال هذا جبايل يحبونه ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث ابن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. بهذه المناسبة، بمناسبة خرص الثمر، أخرج الإمام مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا هذه لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله يا معشر اليهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، أي أن أظلمكم. فأما ما عرضتم من الرشوة أو من الرشوة فإنها سحت، أي حرام، وإنا لا نأكلها. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذا الحديث العظيم فيه دروس كثيرة، أولها، وهذه الدروس أحوج ما تحتاج الأمة إلى هذه الدروس، وجوب الأمانة في العمل، وأن موظف الدولة يجب أن يكون له من دينه وأمانته حصانة من الانحراف مهما كانت حاله من الحاجة والإملاق والفقر، ومهما كانت دواعي الإغراء. أيضا الرشوة حرام، وإنها سحت وأكل لأموال الناس بالباطل، وإنها حرمت في العلاقات الفردية، فهي من باب أولى أشد حرمة في العلاقات العامة وفي الأموال العامة. علم اليهود بمراعاة العدالة في المعاملة، كانت علاقة المتعاملين بالعاملين من حب أو بغض أو اختلاف في الجنس الدين، إذا لم تحمل كراهية ابن رواحة لليهود واختلافهم معهم في الدين أن يظلمهم. وكأنه في قوله هذا يستلهم قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. عن عبد الله بن عمر عن النبي قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العشر معنى عثريا يعني ماء شرب من الأرض دون حاجة إلى سقي، وما سقي بالنطح نصف العشر، النطح أي بالآلة يعني. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، يعني عند جزازه وقطع، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ باب هل يشتري صدقته، ولا بأس من أن يشتري صدقته غيره. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. أصل الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي فقال لا تشتري ولا تعب في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. باب الصدقة على موالي أزواج النبي. يعني ابن عباس قال: وجد النبي شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. الحديث فيه تحريم أكل الميتة، لكن يجوز الانتفاع بجلدها، أيما جهاد دبغ فقد طهر. باب إذا تحولت الصدقة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. يفهم من هذا أن الرسول كان لا يأكل الصدقة لكن يقبل الهدية ويثيب عليها. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حديث معاذ وبعثه إلى اليمن تقدم في هذه الرواية: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأن كلمة الصلاة من الإيه؟ المشترك اللفظي. الله عز وجل قال للنبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادع لهم، كما دعا لعبد الله بن أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطما، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. هذا الحديث يدخل أيضا في كتاب الشهادات، ده في الركاز الخمس. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. أي ما معنى العجماء جبار؟ يعني لا شيء فيما تجنيه البهيمة بغير تفريط، والبئر جبار. أي ولا من هدم عليه منجم، والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس، أي ومن وجد كنزا لا يعلم صاحبه ففيه الخمس. باب قوله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتيبية ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. عن أنس قال: عدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، أي يحنكه بثمرة في فمه، فوفيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، أي يعلم بها مشيئة الزكاة. ده فرض صدقة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب الصدقة قبل العيد. عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والآقط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صدقة الفطر ساعة من شعير أو ساعة من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله اللي هي صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.